فكل هذه الطرق ما يعني ما وصلوا حتى الآن إلى أن هذه الزوجة تحلم. ما فازت المعالجة؟ ما فازت المعالجة. شو عم تسوي إن كان طاقة المطران؟ لا أصدق لك والله لكن يعني إذا سوزعي إيوه. فراح الطبيب ثقة يعني مسلم فقال لهم من الممكن أن تتم عملية الحمل إن شاء الله من جاب لكن هذا بتطلب شيء نعمل عملية الزوجة ونستخرج المكان اللي فيه يعني جمد اليمني الرحم نعم والله طريق قلب ينزل لسه اسكت انت خلى الواحد الله يحكي لك المسألة فياخذ من المني من الرجل فيضعونه في الويضة ثم يرجعونه الى الزوجة ويعمل لها العملية ثم تحمل وتنجب ان شاء الله. ما حكم هذا؟ والمني يوضع في المرأة يعني وتطبيق ثقة وناس يعني شهود من هنا الى هنا. لا لك عمار هل هذا يجوز؟ ولماذا ما سألت عما قبل هذا العملية؟ فعلوا ما حكيت انت مقدمة عادي وعادوا نعم ليش ما سألت عن هذا؟ لأن حكم هذه المعالجة ما عندي شبهة فيها. ما عندك ايه؟ شبهة يعني ما عندك شبهة في جوازها؟ ولا في عدم جوازها؟ يعني لأن الأمر جائز والله أعلم. طيب أن يتعارض بالإنجاب. طول بالك. ولكن شنو يا أستاذ؟ معك. يعني خلص ما عندك شبه يعني ما تشوف في الجواز. نعم في الجواز ما فعل مقبل. نعم أما هنا جاءك الشك. نعم بس هل ما فعل من قبل معروف عندك من الذهاب إلى الطبيب المعالجة؟ بلاش اللي ذهب إلى الطبيب. نعم الطبيب جاء إليهم المعالجة. معالجة أنت على علم عن نوعية المعالجة؟ نعم وإياك يعني يكشف عليها ويبحث الوجود ربيت حالك وحالك الغير جائز؟ لا هذا غير جائز بحثوك لأن عندك هو كان قد كتب بحثا في هذا في الكشف على أنه اختار الطبيب وأعماله وقال ما والله يجاني خلت لك لماذا يتسأل عن هذا؟ سبحانه وتعالى. طيب إيه هو الشباب؟ ما لك بحاجة تسألني عن الخطوة الثانية هذه؟ شيخنا ما هو مستأخذ يعني يبدو والله أعلم إنه يعني أعتبر إنه الذهاب المرأة إلى الطبيب والطبيب هذا ضرورة للإنجاب الأولاد، أما في الحالة هذيك ما ضرورة؟ لا. لا هي ما فيها طبيب يشوف سبب. شو اللي عنده سابقا لاحقا من خلف واحد تستاذ مثلا يزور مسألة الطبيب يعني مثلا الآن نحن هنا طيب الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا من المرض هل نذهب الى طبيبة مثلا الى الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب يعني هذا هو الواجب إلا إن كان فيه خطأ يعني مثلا الذي يظهر أنه فيه خطأ الذي يظهر أنه فيه خطأ إذا ظهر أنه فيه خطأ السيدي كل شيء على حسب حسب المرأة إنه خطأ بحيث يخشى أن نأخذ عند الرجل ويأتيها اليقين نعم يجوز ولا فلا وهذا أمر تقديري أعطيك الجواب أبو عبد الله شو الجواب؟ جواب إيه؟ الأولى ولا رجوز انتخاب للطبيب وتكشف عن السؤال. لكن السؤال الآن إذا قلنا طبيب وطبيبي نفس المشكلة لا الطبيب على عورة المرأة لو محرم لكن هذا تشد حرمة شيخ قلت الحال الحال بكل واحد يجب مرة ذكرت بعض بيانة أنا من سمى تحمل البنك قال الشيخ إن يكون الطبيب والطبيب وهم من يبعاد أنفسهم وهم من يبعاد أنفسهم وهم من يبعاد يعني كل هنا زوجين هم بشريك البطين ما شاء الله أستاذنا لو يضطرب حيضها ولا يستقر ذكرني أحد الأطباء من إخواننا قال له جيبها المستشفى خلينا نكشف عن هذه الزيارة الجديدة التلفزيون قلت له ما بيجوز لمجرد هذا الأمر أن تشرب على عورتها لأن ذلك لا يجوز إلا ضرورة والضرورة هنا. بعدين قال شو نساوي؟ والله أنا ما أدري لك يعني ذكر في البال أنه لازم تسأل أمها أبيوز يكون أصاب الأم لما كانت في نفس السن ما أصاب بنتها وتشوفوا كيف عالجته القضية وربما هذا دور لابد أن تمر به بعض الأفكار ثم يزول ويستقر الحيض ولا يصرف. شاهد أنتم معلومات مسموعات عن غير ضيف انا على على على حداثه عهدي في مثل هذه الامور اعرف انه يعني كثير من النساء بجوز يكون عندهم مثلا اضطراب في العاده او في الحيض ثم بحبوب معينه حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعل ال يعني ايش يسموها تركيب العاده او كذا تنظيم العاده حبوب من احلى شيء بس بعد الزواج لا لا غير حتى حبوب لتنظيم الدورة يكون جيد هذا يسمى الدكتورة جرح على المستحات هذه نقلة الدكتورة بيكون يعني انه بعد الزواج العلاج الان بكشف الان العلاج بيقتضي بعض الكشف ليه؟ وذكرت اللي بالنسبة لاضطراب الدورة لأيامها انه بالنسبة لحتى تعرف المويضة نزولها وطوعة وكذا بحاجة ناشي أما الترغب دائما الدكتور إذا كان ما في تأثر ثم بعد الزواج العادة تنتظر فإذا ما انتظمت بعد الزواج تعطيها حبوب منع حمل لأن هو منع حمل تمنع زيج عادي فترتبها على أيام لأنه مرتب يعني حبوب منع الحمل مرتب على أيام فطالما هذه الحبوب تقضيها ما بتيجي فصار الآن الحبوب اللي بيسألوك عنهم مرة بالحج وبأخر الدورة فهذا علاج هذا هو الشيء اللي لازم نعرفه من الله مقصود له هو مثل هذه البنت المسؤول عنها لو تركت وشأنها شو مستقبلها من ناحية صحية في عليها ضرر لأنه قضية مكرمة الحيض هذا مذكور في كتاب الفقه ولها يعني معالجة خاصة من ناحية صلاتها وصيامها وصيام زوجها لها وإلى آخره لكن البحث من ناحية قضية لو تركت هكذا لأنه لما نقول نحن ما بيجوز أن نعرضها على الطبيب من أجل هذه القضية هذا قائم على أساس أنه في ظرف لكن هل الأطباء يقولون لماذا لا وعاقبة سيئة جدا بالنسبة لصحة الفتاة هذه ترى في شيء من ذلك ولا لا؟ هذا اللي كان احنا عرضناه على الدكتورة سمينة في احدى جواتنا طرنا على الاشياء الجنة فانا قلنا يكرم الدكتورة سمينة فقالت ما في الا شغلة واحدة بس اللي هي حكاية ان ممكن بداية زواجها ما تنحمل هي ما ذكرت أعراض ثانية. لا ذكرت العقم مش ضرورة. هاي لا ما قد ذكرت. هذه من البسيط غير البسيط. فلما أتيت له بالحجة التي ذكرتها أن أبو نعيم في الحلية وأن البغو في شرح السنة ولا ذات في العلو يقولون وهو صحيح وأخرجه البخاري، قال هذا كلام نمشي على الأطفال مش علي، لأنه هم يسوقون الإسناد فيقول هذا إسناد صحيح، يعني إسنادهم للبخاري، ومثل أنه بيقول أخرجه البخاري إسنادهم للبخاري. مش مثل الذهبي أو أبو نعيم بيقول حدثنا فلان فلان في الضمور من إسناد البخاري، بيقول فهو لما يقول إسناده صحيح يعني نفس الإسناد، أما أخرجه البخاري عن حديث عن إسناد البخاري نفس الشيء. لا بس هذه بساطة، لأنه صاحب السنة اللي هو خدمه بزعمه بيقول هذا حديث صحيح متفق عليه. نعم صحيح. أنا ما هو السبب جبت لي شغل أقوى من هيك. قلت له مثلا أنت في تعليقاتك على تعريف الخلف لرجال السلام كنت تقول هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وهذاك بدون إسناد يذكر حديث فسكت. شوف هنا رسال بدون إسناد فوق. لا بس هذا أخي هو ذكر إسناد يعني محاولة خلاص يعني. نعم نعم نعم نعم. ولا مبين إنه كلام هذا. هنا حديث صحيح مسلم. هذه صحيح خرجها مسلم. عبد الله بيتحرك. دورة المشوار بسبب الجسر هذا. الآن رجع على آخر. أنا رجع قريب بس ما معين وأحمد. وين الأخرين تقول عليه؟ التسعة. المخيم. كثير من الإخوة يعني عندما نقول لهم هذه المسألة وكذا يقولون في كتب اللغة أن النمص هو أخذ شعر الحاجب، فما هو الدليل على من أخذ شعر الأرجل؟ مين قال أنه في اللغة النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط؟ والله كذا لقد عن المعارض يعني أفضل كتاب من كتاب اللغة للجنة نمص صحيح هذا شعر أنا بحط على المسألة بعضهم منكم مثل الحاجب بعض منكم مثل الخدين، فقلت إن هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل مثال. أن نص هو بوزن النتف لفظا ومعنى، النمص لا يختلف عن نتف أبدا نتف وزنا لفظا ومعنى. هذا بالنسبة لخلق الشرع عن الرجل بالنسبة للنساء موجود، هذا يعني ده تغيير خلق الله أستاذ. إيه كل تغيير خلق الله. ولا إجزاء لا الحاجبي ولا الخدين. نعم الوجه ما في أخي تفصيل في اللغة. ثم تعليل معروف الحديث المغيرات لخلق الله إلى أحسن. نعم إذا في العلة هي خلق الله لو كان من الرجل أو الإنسان أو في أيضا شيخنا مسألة البنطال. نعم طبعا أنت قلت من نفس البنطال حرام. أنا ما أقول حرام يعني بقول مخلوق تحريما مراعاة اصطلاح العلماء. نعم. إنه يعني نص في تحريم موضوع التشبه من جهة. نعم. وكونه محجم العورة من جهة أخرى. مبطول أستاذي. نشوف خلص هو. يعني القصد من السؤال. القصد من السؤال من بعض من الإخوة يعني بيستغرب هذه المسألة وكذا. ليش؟ إنه قال مثلا إنه الصلاة في البنطال حرام مثلا. مخلوق تحريمة بيستغرب. يعني نقول لك مثلا نبطل عادي ما جاوبتني. نعم يستغرب ان نقول مكروه تحريما اذا استغرب ان نقول حرام. طيب اذا قلنا مكروه تحريما يستغرب؟ طبعا بيستغرب لانه يرى انها ما فيها شيء. لو قلنا مكروه تحريما يستغرب اذا لازم نصل مثلا البحر. نعم كمان يستغرب. طيب هو شو بده يقول بقى اذا كان هذا غريب هذا غريب يعني جاهل؟ انا ما فيها شيء ما فيها شيء. نعم. تحجيم العورة ما فيها شيء. لا يجيبون عليها تحجيم العورة. شو أما إن تشبه بالكفار. يردون بقولهم أن النبي عليه السلام لما لبس هذا القميص والدجاج في زمنه مشاركهم فيه، فهم كانوا يلبسون نفس اللباس. وكذاب عن هذا في إحدى المرأة المسلمة. نعم، هذا أمر لا ينتهي. لما الإنسان بده يناقش موضوع من ناحية علمية له طريق، ولما بده يناقش لإقرار الواقع وتسليكه فهذا له طريق آخر منحرف عن الحق تماما. أولا ليش بتركوا الجانب اللي أنت عم تقول عنه ما بيجاوب عنه؟ ليش ما بيجاوب عنه؟ ما عنده جواب. إذن نحن بنقول لهم اتركوا هذا الشيء اللي تتصوروا فيه عنكم جواب، هاتوا نشوف هني شو رايكم. لأنه نحن هدفنا من قولنا أنه يكره البنطلون تحريما هو الابتعاد أو تبين المسلمين عن هذا اللباس النقي، فإن كان يقنعهم كونه فيه تشبه ماشي، ما بيقنعهم هذا العلة الثاني أنه يحجم العورة. فإذا هل يكون مخلص صحيح؟ والله بالنسبة لقضية تحريم العورة هذا كلام سليم ومسلم به. وإلا فإذا كان غرضهم من المجادلة في العلة الأولى قضية التشبه هو تسليك هذا الواقع السيء كما قلنا، سيكون مثالهم مثال بعض العوام اللي يكتبون شرب الدخان وبيسمعوا كلام طويل تحريمه. ما هو الحكم الشرعي في شد الرحال إلى القبور؟ المسجد وشر البقاء الأسوأ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى مسجد، إذا فرضنا هذا الفهم يعني، إذا كان نهى عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد الثلاثة، فمن باب أولى ينهى السفر إلى قبر من القبور الذي لا فضيلة له ولا مزية، من حيث أنه لا شبه بالمساجد التي هي خير البقاع بعموم قوله عليه الصلاة والسلام. فإذا نهى عن شد الرحال إلى المساجد وهي خير البقاع إلا ما سوى المساجد الثلاثة، فلأن ينهى عن شد الرحال إلى أي مزار أو قبر هذا من باب أولى. وهنا نستطيع أن نقول يلتقي صحة النظر مع صحة الأثر، وليس بعد ذلك لأحد خبر. جزاك الله. استاذ بس انا اتوقع انه يعني بجوز اخونا فهم المسألة غير هيك، لانه علماء السعودية ما يقولون. لا هذا الحقيقة انا دورت نفسي ان اعود اليه في اخر المطاف. انه كيف هذا هم بردوا بجوز يعني ساقوا فيما ساق الرد، يمكن سمع بعض الكلام. كان هيك ما كان زي جواب الشيخ. طيب نحن الان مشان توضيح القضية، نعم. أنت سمعت الكلمة من أولها إلى آخرها؟ أنا ناسي الآن. هذا هو. فأنت مشغول أنا سمع. كيف؟ وضحت على حال استفدنا فائدة كبيرة. هذا هو. سمحت أنا مع البرنامج هذا. سؤال كبير. يعني يأتون بعلماء أفاضل معروفين. بن باز ومع بن باز ومع العثيمين. يعني. والله مرات بيجيبوا علماء بيبقعدوا. يمكن هيك ويمكن هيك. قضايا التوحيد بتصير. بن باز والعثيمين بعطوا جواب. وصاحب فوزان بعطوا جواب. والله يعني استفدنا من التوحيد. بن باز والله. لو سمحت خلينا في سؤال. تفضل. سؤال بخصوص. المرأة. قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ بخصوص أكل المرأة ما ظهر لونه وخف ريحه، هل يجوز لها أن تخرج بأكل ليس له رائحة؟ في وجهها؟ في وجهها؟ لا. والدليل على ذلك قل يخرجن تكلات؟ لا. بالإضافة ولا يبدي زينتهن؟ أصل القرآن هذا والحديث يوضح ذلك، نعم. السؤال عن الحديث، حديث المرأة التي كان زوجها غنيا وتوفي عنه وضعت قبل مرور العدة، فلقيها ابن بعكك وقد اقتحلت وخطبت وتهيأت، ما المقصود بتهيأت؟ هيأت للخطابة. جاءت تفسير ذلك في بعض الروايات اكتحلت. هذا هو المقصود. والسؤال سألناه الأخونا أبو أحمد لأنه بيحتفظ بالأشرطة طيب يمكن ما نستطيع نعرف من أحد الشريف أو نعيد السؤال أستاذنا هل يعتبر هل يجوز أن أبو ليلى يمنع الأشرطة؟ هذا السؤال قبل لا يجوز هل النعلين يعتبر ساترين شرعيين للقدم أم أنه لا بد من إطالة الثوب لوقت القدم والحذاء لقد أجبناه بما خلاصته أن هذا السؤال نظري غير عملي لأنك إذا تصورت ثوب المرأة يستر ظاهر القدم دون الأصابع وقليلا مما فوقها فالأمر لا يمكن تحقيقه إلا بالنسبة لامرأة يقال قفي مكانك أما وهي ماشية وثوبها نفترض إلى هنا وبقية القدم مسحور بالحذاء طيب بنام لا تمشي ما راح يظهر ما فوق المستور بالحذاء لا يمكن إلا أن يظهر عندما تمشي يظهر لذلك السؤال غير عملي عندك شك في جواز ركوب الأحمر؟ والله ما في شك أبدا. أنا شايف في شك. بس بحكي لك إذا الشك جاء من أي مجاء. سيارة ليس هذا شيء ليش؟ أنا يمكن ما أفهم سؤالي الأخير. أنا كان سؤالي لك في عندك شك في جواز ركوب المرأة الحمارة والسيارة أنا ما عندي شك أنا نسأل الآن سؤال الثاني ركوب السيارة أشرف لها وأستر من الحمارة السيارة والله السيارة أستر لا شك ولا ريب يعني ضبط بأكثر من الجمل نسألنا بيقول عنا بالشام نسألنا ما تم نرجع من الأول ما انتهت نرجع من الأول إذا كان ركوب السيارة أسر لها قياسا على ما ثبت لدينا من جواز ركوب الحمارة في جواز ركوب المرأة السيارة وسياقها لها الإشكال طريق أنه بجوز يبنشد الكفر الدولاب أنا بقول من باب السيارة بجوز الحمارة تبنشد بصير هذا ولا لا طبعا ممكن والجمال كذلك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والجمال كذلك وقصة وقوة الجمل وعليها صفية وقعت على الأرض وكان وراء رسول الله عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية هالي صار ممكن يصير مع غيرها مع ذلك الرسول عليه السلام ما منع المرأة تركب الدابة هل الشيخ يقول يا أخواننا بعدين تبدأ عم يهضم الله يا مردود عليك يا أخواننا الاحتمالات بقى طارئة لا قيمة لها مقابل هذا القياس الأولوي لأنه أي احتمال يورد على ركوب المرأة السيارة هو وارد وأقوى بصورة أقوى على الدابة في احتمال واحد أستاذ الله أعلم أنه مش وارد من الآن إذا في مرأة سايقة سيارة صدمة واحد يجب أن تذهب إلى المقفر بنفسها بينما الحمارة لا تصدم ولا يحسنها أي شيء مثل هذا. هذا خطأ. إذا حمارة بيوت تدفيس دكتور دلمي مسكين بعدين فيها حمارة دائما تدخل مع السيارة يترك الحمارة لو طلعت الجبل بدون رخصة ما بنسوها مرة ثانية السيارة ما بنسوها. أين عمكم تفضل استنى لأحوال الزمن يعني ورقة الدين الحمد لله وما شابه ذلك هل تدخل قاعدة درء المفاسد في هذا الموطن؟ عليكم السلام ورحمة البركات بك لك معكم أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر أن تكونوا الصائمون كل اللحم صار الدم مني ما أكلت رز أكلت لحم أضبط إلي أحد كل من بركة شيخ ولا هي بركتك قل معي صحيح هذا اليوم قبل إيد أبو ليلى بحكوا لأنه عنده كتب لأن الإيد اللي بصفح الشيخ بعدين فكرت قصة كنت ذلك الصوف الذي قبل حكم شابا وقال قبل الفم الذي يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله منه الله يسامح الإيراد اللي أورثته في ليلى لأنه معنى هذا إنه إلي أن يمنع المرأة من باب سد الذريعة أنه قود السيارة فمن باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة لكن الظروف تقدر بقدرها لما يكون في ناس وجماعة وهون الضرورة ما تقدر بقدرها الزمن واحد أنت عم تحكي عن الزمن أنا تربط بار سد الذريعة بزمننا هذا في أي معنى المرأة لا تشعر لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة قل خطر كثيرة خطر إيه؟ يعني مثلا لأنه يعني الآن مرة في سوق سيارة لحالها ممكن في منطقة كذا يخرجوا لها ناس هذا في الصحراء ولا في المدينة حتى في المدينة بعض المناطق النائية هيك هذا يقال أخي في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأتان بالدنيا هذا إذا قيل معناها ضيقنا واسعا رحمة الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طب ما يمكن نتعرض إلى المرأة من أثناء القيادي من أنه تصطدم بسيارة أو تصطدم كل شيء أخي ممكن كل شيء ممكن لحقنا إيمان ما يكفي كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللي راكبتها هي بس ممكن إذا صار دابة مع دابة يؤدي إلى سجن يعني صاحب مش دابة مع دابة دابة مع إنسان أو دابة مع دابة إذا دابتك دهمة واحد بياخذوك على السجن بظل الاحتمال هذا بلا شيء يا استاذ دخول الجنوب الى حمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابة حمام بخار فقط شو معنى حمام بخار يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار فاذا ما دخل في هذا المكان وبرودة جسمه والبخار هاني تكثفت قطرات الماء على جسمه من رأسه إلى أخر استأذننا السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته كان بعض السلام السلام عليكم وعليكم السلام هل تعتقد عربية أنه اغتسل؟ ذنب فلا خلاص. لا هو لا تحل. الله أكبر. لا تحل. أو ما غلط. اسمه حمام. اسمه بلشون؟ بعدين قوله في اسمه حمام. خطأ. اسمه مضمضة جوا. قولك اسمه حمام خطأ لغة أنت رجل عربي تخفي في الرواب أمس هذا قولك أن هذا اسمه حمار مثل هل يسمي الماء المخيط ماء يبني عليه شرابيش شرابي يؤثر على شوف أنت من يا أبو ماهر أريد أنك أنه لا تبطع عن الجمال. نعم لكن أريد أن نبحث لغة شغل معي لما هو سألني مثلك في تسميتك للحمام هذا الحمام البخار واحتجاجك بأنه هذا حمام فقلت لك هذا خطأ مثلك مثل من يسمي الماء المخيل بماء ثم يبني عليه حكم شرعيا فيقول يجوز التطهر به فيقول هو ماء فيقول لا قولك هو ماء خطأ هو ماء مخيل وتقول مثلا ماء رخسوس ماء ليمون ماء كذا هذا هو التعبير العربي الصحيح فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء مهم يعني ما يبدو لي لكن يتحول إلى قطرات ماء ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى تقاطر ماء كما تقول نعم يبتل جسد كامل كما تقول أن هذا اسمه فسل الوطن وخاصة نحن نرى أن المضمضة والاستنشاق لابد منهما فلعله قوة البخار بيدخل بقى كذلك الرأس أستاذ ويصير المضمضة والاستنشاق كذلك العورة تعرف أن بعض العلماء يوجبون الدلكة بدك تمسك الإبريق باليد الشمال والكاس باليد اليمين. خليك ورا. حط شوف تعرف تعرف. تعال عشان تملك أيها. إيوة. هلا بتجي بتعطيني. خليك خليك ورا أحمد. نص كاس. جرعة جرعة. إيوة بس مشان تتعلم على السني بارك الله فيك. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله الله أكبر تفضل شو بيكون الأخلاق فيه خوف أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا يتبقوا بأي على الصلاة لا يتبقوا حي على الصلاة على اليمين هو ظل عليه قائمة حي على الفلاح سامحك الله يا وطي حي على الفلاح تغبناك آنفا الله أكبر الله أكبر لكن هي غيب يمكن ذاتك شرعية نوع ستك لا إله إلا الله هذا أخوك ما بتعلم السنة إنه يمسك الجميع الكاسة والشمال يصب يعطي بشمال عوض يمين بدك تعتني فيه إن شاء الله هل هذا أنت مسؤول عنه كلكم راعين كلكم مسؤول عن رعيته والله بتذكرهم بشغلة اليمين دائما بس عادي بده متابعة في مكتب بده متابعة شيخنا احنا صحيح هاي معلش بنرسلهم إشارة على اليد اليمين للأولاد بصير يقول بابا انمحت الإشارة هذه اليمين حطنا إشارة اليمين عشان يظهر متابعة صلي ركاز يلا أقل الصلاة مسؤول عن الحرام الاستعادة قبل القراءة في الصلاة في آثار تبقى عن عمر من الاستعادة في كل بداية ركعة وفي بداية كل ركعة ما أعلم

سابق الذكر. سمعتم هذا يعني. ايش معنى الكلام هذا؟ هم يقولون يعني احنا معليش يا اخي هم يقولون قل انت. هم يقولون كذا فقل انت عليهم كذا. قل الذي سمعته. نعم. كيف يوفق بين هذا الكون؟ دعك والتحلق. هلا بحثنا ما هو التعلق. كويس؟ هم يفسرون النهي عن التعلق بماذا؟ فعل الحلق. ليس هكذا؟ إذن هنجتمع هيك والشيخ يقوم بلقي الدرس صح؟ نعم. زال التعلق المزعوم في دعواه. نعم. طيب والاعتراضات اللي أوردناها أنفا شو صار فيها؟ تبقى قائمة. طيب فإذا لماذا أنت أبقيت هذا الإشكال قائما؟ ثم في حجة أخرى وهي بالحديث نفسه في رواية للحديث. نعم. نهى عن تحلق الحديث. كويس. بعضهم احتج بأن طبعا ممن ينصر عدم الدرس على الحديث أن الذي روى هذا الحديث هو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عاص وهو سكن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عبد الله بن عمرو بن عاص. وهو سكن مصر. فلعل الأثر أو هذه السنة لم تبلغ الصحابة الذين درسوا في المدينة. وأتى بشاهد لهم من صحيح مسلم أن ابن عمر كان يكري الذراع في زمن الرسول وأبي بكر وعمر حتى جاءه أمر رافع بن خديجة أن الرسول نهى عن ذلك فانتهى. فهل هذا احتجاج مناسب أم غير مناسب؟ فهمنا يا أخي شو فائدة هالكلام هذا كله؟ شو انبنى عليه؟ انبنى عليه السلام إذا بلغ أبي هريرة النهي أبا هريرة النهي كيف يفعل هذا؟ شو عرفك أنه بلغه؟ وليس هو بلغه أنا بقول ما بلغه. طيب وأنا بقول معك لكن هذا التوجيه اللي عم توجهه بيأكد لك أنه ما بلغه؟ والله لا الأصل أنه الصحابي ما بيخالف الحديث. وأنا قلت مرة بعد ما درست سرد هذا الأمر ممكن أنه أبو هريرة فعل هذا بأمور عارضة كما نقول بالنسبة للدعاء في خطبة الجمعة لا يشرع لكن الأمر العارض يشرع. لكن ما عندنا أن أبو هريرة كان كل جمعة حياته كلها ما في عندنا. طيب شيخنا في نفس الموضوع طب ممكن نحتج على المخالفين بأن النهي في الحديث يقتضي الفساد بهذه القاعدة الأصولية كما أنه نهي عن البيع والشراء وإحدان الضالة وكذلك نهي عن هذا الفعل فكل هذه داخلة في نعم ما يرد هذا الكلام. شو الفساد؟ فساد ماذا؟ فساد الفعل في هذا الوقت فساد الفعل. شو فساد عمل المنع عنه هو منع التحلق. فنرى أبو نفس يعني من كتاب للإمام العلائي تبيين المراد في أن النهي يقتضي الفساد يعني من هذا الباب. أي بس فما له علاقة بموضوع مسألة يتعلق بشخص إلا على رأي بحسب بعض المسائل متعلقة بالسنة مفهوم الحجاب من المرأة على زوجها تذكر في بعض الكتب لا تنتشط لا تدهن لا تخرج إلى آخره فبدنا السنة في مجال الكتب هل العمل إذا كان بدعة ما بيكون فاسد؟ محدث ما حدث في أمرنا هذا ما يكون ما تدل على فساده وهذا ما له أصل بالشرع فهو عمل في غير وقت من يعني ما باخذ ترى من هذا بهي من هذا بهي بالنسبة للمرأة متوقع عن زوجها تمنع عن زينة أما ألا تخرج لحاجتها أو ما تسمع صوتها أو نحو ذلك مما يقال هذا ليس الواصل في السنة في تجدد يعني. نعم شو عندك؟ مثل الشراط والله لحظة شوية يا أبو فادي إذا سمحت أستاذ برفع عن الكحل معلش إذا كانت المرأة تفتحل لزوجها إذا كانت المرأة تأخذ بالسنة وتفتحل لزوجها الآن عندما تريد أن تخرج هل تفتحل يعني يجوز لها أن تفتحل من جديد أم تخرج مما بقي في عينيها من الكحل؟ يجوز لها إذا كان قصدها تفتحل لبنات جنسها فهمت؟ نعم. مكان أفضل. نعم. تفضل. في عند بنات جنسها أكثر. عند الجور الطريق. نية. نية. يعني المثل يرجع إلى النية؟ طبعا. لذلك فرقنا بين التي تتزين زوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت. نعم نعم. وعامة المسائل للأسف اليوم هكذا. كمان في سؤال برضو أوصلنا أخونا أبو ليلى في الجواب لكن ما جاب الجواب الشافعي، نريد أن نسمع الآن إذا سمحت. متى يجوز أن تلعن المرأة التي تخرج كاسية عارية؟ Thank you.